أهلا بيك في الحلقة الأولى من المستوى الأول لكورس الصوتيات. في الكورس ده أنا هضيع وقتك ومش هعلمك أي حاجة، فنصيحتي ليك لو وقتك مهم عندك، لو أنت على يوتيوب هتلاقي على الجنب هنا كده يوتيوب بيقترح عليك أفلام وألعاب ومقالب وحاجات تانية كتير، دول استثمار أفضل لوقتك لأنك مش هتتعلم أي حاجة هنا. فنورتنا الكام ثانية دول، الفيديو انتهى هنا وهيخرج دلوقتي شاشة سوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، لو أنت لسه هنا فأبشر، أنت من الناس اللي ما عندهاش مرض الألفية الجديدة، الكورس ده علشانك انت. كبر بقى الشاشه واديني اهتمامك وتركيزك ومش هتندم. علشان الكورس ده تطلع منه بنتيجه ملموسه ومن اول حلقه، عاوزك تتبع التعليمات التاليه بالحرف. انت لو في فصل عندي هتلتزم بيها بالحرف، ولكن انا مش قادر اشوفك، فخليك رقيب على نفسك والتزم حرفيا باللي هقولك عليه دلوقتي. رقم واحد، ما تكتبش اي حاجه اول مره تشوف فيها الحلقه. اما نخلص وتحل التمارين معايا اثناء الحلقه وتتاكد انك فهمت، ابقى ارجع عدها واكتب ملاحظاتك، ما تشتتش نفسك دلوقتي. تاني حاجة، أثناء الشرح هطلب منك طلبات قد تبدو غريبة عليك، ممكن تلاقيني بقولك قول ورايا لا لا لا وا وا وا أو أي حاجة تانية، يبقى إذن عاوزك تقول ورايا فعلا ومن غير تفكير. أنا مش مكسوف أقولك كده قدام الكاميرا، أنت بقى عذرك إيه؟ لما أوريلك حركة بقي في أصوات معينة يبقى تحاول تقلدها بالظبط، ما تقولش لنفسك أنا مش هعمل الهبل ده وهقول الصوت صح. للأسف من غير الهبل ده الصوت مش هيطلع معك صح. رقم 3، بعد كل حلقة تحل الاختبار بتاعها لو انت محمل التطبيق على تلفونك، ولو مش محمله اكتب على المتجر تعلم اللغة الانجليزية، هيخرج لك في نتائج البحث. بعد الفصل هقول لك الكورس ده هيبدأ معاك من فين ويوصل بيك لحد فين، وهشرح لك ايه هي الصوتيات وفايدتها ايه، وهناخد النهاردة اول حلقة في المنهج الخاص بالصوتيات. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالصوتيات. الأول اسمح لي أنبهك على حاجة بسرعة كده، أنت كمتعلم لغة إنجليزية أنت مبرمج على إن الشيء المجاني قيمته قليلة، وأنت معذور في كده على فكرة لأن ده حقيقي. اللي بيعرض لك حاجة مجانية بتكون يا إما حاجة محدش محتاجها أو بتكون مقدمة علشان تشتري الكورس كامل، ولذلك أي حاجة بتتعرض لك مجاني أنت ما بتهتمش بيها قوي. الكورس ده صدقني محتواه مش هتلاقيه ولا حتى بفلوس، فلو ما استغلتوش صح يبقى إذا ما تزعلش إن الناس بتاخد منك فلوس. الكورس ده مش مقدمة لحاجة تانية ومش هتضطر تشتري أي حاجة، هيفضل مجاني. الكورس ده مهمته يعمل معاك 3 حاجات. رقم 1، هيعلمك تتهجى الكلمات اللي بتسمعها لأول مرة، وهتعمل كده النهاردة فعلا، هتبدأ تتهجى معايا في الحلقة كلمات انت متعرفهاش، زائد ان الكلمات اللي انت تعرفها اصلا هيساعدك جدا على انك تتذكر التهجي بتاعها ومش هتغلط فيه تاني. رقم 2، هيساعدك تقرأ بشكل صحيح وبمخارج حروف واضحة جدا. رقم 3، بعد انتهائك من الكورس ده هتكون مؤهل انك تبدأ معايا الكورس اللي بعد كده اللي هو اتقان اللهجة الامريكية، علشان اعرفك ازاي تتحدث بيها كأنك مواطن امريكي بدون اي اختلاف. طيب، بما ان دي اول حلقة، فانت لو سألت نفسك دلوقتي يعني ايه هي الصوتيات دي اصلا، فده سؤال في محله جدا. ايه هي الصوتيات؟ وعلى فكرة ده صميم تخصصي. انت عارف ان في حاجة اسمها اسم الحرف وفي حاجة تانية اسمها صوت الحرف. مثلا انا اسمي ابراهيم، اول حرف اسمه الف ولكن صوته آه، ففي حاجة اسمها اسم الحرف وفي حاجة اسمها صوت الحرف. طيب، بما ان كل حرف له صوت، الفرع ده من العلوم المهتم بأصوات الحروف بنسميه الصوتيات. بس كده، يعني إذن الصوتيات هي أصوات الحروف، تمام كده؟ لا مش تمام. في كذا طريقة لدراسة الصوتيات، في الطريقة اللي أشبه بالطب بالذات تخصص أنف وأذن وحنجرة، ودي بنقعد نرهقك فيها كطالب إن الصوت خرج مع شد في الحبل الصوتي ولا الحبل الصوتي كان مرخي، هل بيعمل إيقاف كامل للهواء الخارج من الرئة ولا بيبقى إيقاف جزئي ولا مفيش أي اعتراض لمجرى الهواء خالص، وحاجات تانية كتير انت كطالب مش هتفيدك بأي شيء، لأن الفرع ده من العلم برضو اسمه الصوتيات، ولكن مهمته دراسة كيف يخرج البشر الأصوات الكلامية، طريقة عمل اللسان، الحبل الصوتي، الحلق، شكل اللسان وهكذا. وطبعا انت مش هنا علشان تعمل دراسات في الانثروبولوجي أو علم الإنسان، فمفيش داعي أرهقك بالكلام ده، المفروض أديلك الجزء الخاص اللي هيفيدك في رحلتك واللي يوصلك لهدفك بدون تشتيت. تمام، يبقى إذن الصوتيات هي أصوات الحروف. طيب سهلة، كل حرف له صوت. خلاص، 26 حرف في الأبجدية الإنجليزية، يبقى 26 صوت، هندرسهم ونبقى كده تمام، صح؟ الإجابة غلط، الأصوات في اللغة الإنجليزية أكتر بكتير من 26 صوت، 44 صوت. إيه ده؟ إزاي 26 حرف يعملوا 44 صوت؟ طيب، ما هو نفس الموضوع بالعربي، عندك الأبجدية العربية 28 حرف، الأصوات العربية أكتر بكتير من 44 صوت. أي حرف وليكن مثلا ب، ممكن يكون عليه فتحة فنقول با، أو عليه ضمة فيعمل صوت جديد ونقول بو، أو تحتيه كسرة فيعمل صوت تاني ونقول بي، أو بعدين مد بالألف أو بعدين مد بالواو أو باليه، عليه تنوين، هل عليه سكون، وحاجات تانية كتير. أنت لو عارف الأصوات دي بالعربي وما عندكش فيها مشكلة، إذن الأصوات الإنجليزي بالنسبة لك هتكون لعبة أطفال، لأن زي ما قلت لك الأصوات العربي أكتر بكتير جدا من الأصوات الإنجليزي. الإنجليزي 44 بس، يعني إذن الإنجليزي فيه برضو فتحة وضمة وكسرة ومد وكده. نفس الموضوع بالضبط، ولكن أسهل وأقل كتير من العربي. طيب إذن يلا مستنين إيه؟ تمام، أول حاجة المفروض تعرفها هي طريقة نطق أسامي الحروف. نطق الحروف في الإنجليزي سهل كلكم عارفينه، فحرام نضيع فيه أي وقت، ولكن هنقي لك بعض الحروف اللي بسمع ناس كتير بتنطقها غلط وأصححها لك الأول، وبعدين نبدأ في الشغل الجد على طول. الحروف اللي أولها أ، ناس كتير بتنطقها غلط، زي مثلا الحرف ده، ده اسمه F. F ما تقولش إف، لو قلت إف فأنت قصدك الكلمة دي، إنما الحرف اسمه F. الصوت اللي انت سمعته في الاول ده اللي اسمه A، ده مهم جدا، A F، مهم جدا انك تحاول تجيبه علشان هيتكرر معانا كتير، وده هنتدرب عليه كمان دقيقتين وهتشوف شكل البق بيبقى عامل ازاي في المخرج ده. طيب وعلى نفس المنوال ده اسمه M M، وده N N. تلاحظ انهم مش مكسورين، ما قلناش M و N، M N. هتعرف تجيب الصوت ده كمان شوية. طيب ودي قولها لوحدك كده، ها قلت S ولا S؟ لو قلت S فانت كده غلط، كسرتها كسرة زي العربي، هي خفيفة، الكسرة خفيفة كده، بنقول A A S. طيب ودي قول انت كده صح، X. طيب تمام، يفضل عندي تلات حروف برضو عاوزك تاخد بالك من نطقهم. اول واحد ده مسموش H، لان H باللغة الانجليزية بتتكتب كده H، وبيكون معناها الحكة في الجلد اللي هي بالمصري الهرش. طيب امال الحرف ده اسمه ايه؟ له نطقين كلاهما صحيح، يا اما تقول H H او تقول H H، دي او دي صح. انا بقول H، ولكن انت تقدر تختار اللي يعجبك. تاني حرف تاخد بالك منه هو ده اسمه L L. هيكون صعب عليك شوية في اول حلقة نظرا لانه مختلف جدا عن صوت حرف اللام بالعربي، ولكن هنجيبه ان شاء الله ما تقلقش. ركز في شكل بقي كده وأنا بنطق الحرف L L L. هتلاحظ حاجتين، أول حاجة بنفتح الفم فتحة أكبر من فتحة صوت حرف اللام بالعربي، افتح بقك بنفس الشكل ده الأول، وبعدين هات طرف لسانك خليه ورا سنانك، يعني اللسان هيكون طرفه وراء الأسنان وهياخد شكل القوس. اعمل كده وردد ورايا وقول L L L L. تمام، احنا لسه في البداية، لو ما جبتهاش صح ما تقلقش جاية كتير. طيب اخر حرف تاخد بالك منه هو ده اسمه Z في الامريكي او Z في البريطاني، قول اللي يريحك لاننا بنفهم الاثنين. قبل ما نكمل عاوزك تاخد بالك من كام صوت كده هقولهم تاني ولازم تركز فيهم. اسمع كده دي A دي با با، دي مش صوت الب بالعربي، لازم تاخد بالك من دلوقتي علشان لما نيجي ننطق صح. با با. طيب يبقى إذن دي صوت البه بالعربي با، إنما دي با با. تمام كده. طيب حل معايا التمرين ده، هقول لك كلمة الكلمة دي فيها صوت من الاثنين، عاوزك تختار أنت سمعت إيه، هل سمعت با اللي هي صوت البه بالعربي، ولا سمعت با الصوت اللي مش موجود في العربي؟ يلا بينا. باتمان باتمان، ها أي واحدة دول؟ الإجابة دي باتمان البه بالعربي. طيب لو قلت لك باسكتبول باسكتبول، ها دي ولا دي؟ الإجابة دي باسكتبول. طيب اللي بعد كده pineapple pineapple، ها أي واحدة في دول؟ الإجابة دي pineapple. طيب بعد كده up up، أي صوت هنا؟ الإجابة دي up. طيب تمام، دلوقتي هحط لك كلمة هنا وهطلب منك تحكم أنا نطقي صح ولا غلط، يعني هل أنا بنطق الصوت صح المفروض أنطقه ولا بنطق صوت غلط. هتركز في صوت البا أو البا، لو نطقت صح اختار صح، ولو نطقت غلط صحح لي. الكلمة دي نطقها بيبو بيبو، صح ولا غلط؟ الإجابة غلط، نطقها المفروض بيبو بيبو، لأن ده صوت البا. طيب الكلمة دي نطقها باي باي، صح ولا غلط؟ الإجابة صح، ده صوت الب زي العربي بالظبط. تمام كده، نركز في الب والب، هنتدرب عليهم تاني في نفس الحلقة دي كمان شوية في اختبارات. تمام كده، في حرفين بقى في الحروف المتحركة بيعملوا مشاكل لكل الناس، هما الحرفين دول. الحرف ده صوته آه آه آه، مش حرف الألف المكسورة بالعربي زي ما أنت ملاحظ، الكسرة خفيفة جدا وبفتح بقي فيها بالطريقة اللي أنت شايفها دي. آه آه، قول تاني معايا وافتح بقك بنفس الطريقة. آه آه آه، إنما الكسرة اللي تعتبر قريبة جدا من الكسرة العربي هي الحرف ده، حرف الآي، صوته إيه إيه إيه. هتلاحظ إن شكل بقي بقى واخد وضعية الابتسامة وما بيفتحش لتحت، قريبة جدا من الكسرة اللي بالعربي إيه إيه. يبقى إذا حرف الإي بيعمل صوت آه آه، وحرف الآي بيعمل صوت إيه إيه. تمام، هعرض لك شوية كلمات نتدرب عليهم ولاحظ جدا شكل بقي في كل كلمة. يعني الكلمة دي اسمها سيت سيت سيت، مكسورة قريبة جدا من العربي وببقى مبتسم زي ما انت شايف كده سيت سيت. انما دي اسمها سات سات سات، كسرة خفيفة جدا وبفتح بقي فيها بدرجة صغيرة. طيب الكلمة دي بيت بيت بيت، مبتسم فيها شوية، إنما دي بات بات بات. الكلمة دي ليت ليت ليت، مبتسم فيها، إنما دي لات لات لات، فتحت فيها بقي. طيب تعال نشوف تمرين كده وحل معايا. هقول كلمة وعاوزك تختار انت سمعت صوت حرف الـ I إيه إيه، ولا صوت حرف الـ E إيه إيه. جاهز؟ يلا بينا. أول حاجة sick sick، ها أي واحد فيهم؟ الإجابة ده، قلنا sick مكسورة شوية. طيب اسمع كلمة تانية left left، ها أي صوت هنا؟ الإجابة ده، قلنا left مش مكسور قوي. طيب لو كسرتها بقى وقلت لك left left، ها ده صوت ايه؟ الإجابة ده، left مكسورة. تمام، دلوقتي هطلب منك تتهجى الكلمات اللي هقولها بناء على اللي هتسمعه مني. هقطع لك كل كلمة لأصوات وهطلب منك تكتبها، هات ورقة وقلم واكتب اللي تسمعه ونشوف هل تهجيت الكلمة صح ولا لا. أول كلمة اكتب mint mint، ما انت منت، هل كتبتها كده؟ تلاحظ اني قلت ما انت منت مكسورة. تمام، بعد كده اكتب الكلمة دي بند بند، با اند بند، ها هل كتبتها كده؟ الكسرة خفيفة جدا بنقول با اند بند. طيب بعد كده اكتب سيب إيب سيب، هل كتبتها كده؟ تلاحظ إن الكسرة ظاهرة زي العربي والصوت هنا ب ب مش الصوت العربي بتاع الب. طيب وآخر كلمة اكتب فاست فاست فاست فاست، ها هل كتبتها كده؟ كسرة خفيفة مش زي العربي فاست. طيب بس يا سيدي أسيبك بقى تراجع على الكلام ده وتحل التمارين اللي تحت الفيديو لو أنت على التطبيق، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله عشان نكمل بقية الحروف والأصوات. حاول تتمرن كتير على الأصوات دي، وياريت تسجل لنفسك الصوت اللي تسمعه مني والصوت اللي انت بتكرره ورايا وتطبقهم ببعض، لان ساعات ممكن تكون متخيل ان انت جبت الصوت صح وانت في الحقيقة محتاج تعدل عليه. شكرا مشاهدة، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.